يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج محيطها. والأرض بعد ذلك وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الله يجيب لك يا شيخ محمد. الله يكرمك. الله يكرمك. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما بسم الله الرحمن الرحيم

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك

صلى